تاهت الكلمات في وصف حسنك يا سيدي، حتى ألجمني الصمت في حرم جمالك، وانتشت سطوري حينما حاولت الاحتفاء باسمك بشذا وعطر. يا نورا ملأ الدنا وأشرقت بوجوده الأكوان، أنت الذي تطهرت بحبه الأفئدة وابتهجت برؤيته العيون. سطع الضياء بمكة وبرق هذا الضياء بين جوانحنا بذكرك. قلوبنا إليك تتلهف وشوقا إليك نبكيك، ومن طيبة نغار ففي قلبها أنت حييت. يا سيدي في القلب أشواق، ولغير حبي حاشاي أشتاق. خير البرية كم أملت شفاعة منه وأسقى من الكف ترياق. بدر البدور أسرجت بطلعته الدنا، وطلته كانت للكون إشراق. أنا المكروب حين صددت عن السنة، وأنا المحروم إن لم أرافقك في الجنة. لكن حبي يا سيدي ليس تفضلا، ومنا جاوز الأفق وقلب اشتاق وحن. فما أدري إن لهفتي حملتني ليوم ألقاك فيه فتعرفني باسمي، فأكون بذلك قد ظفرت برؤية خير من طلعت عليه شمس. ولا يشفي الحنين سوى الزلال من يديك يقطر، وبسمة تعتلي وجهك برؤية أمتك. حبيبي أنت يا رسولي، حبيبي أنت، وما تسربل صدري إلا بحبك الجم، وخجل يعتليه خجل. أنا لأنه كان في عمري بقية حين تجرأ من تجرأ، لأنني كنت ما زلت أتنفس وقلبي ينبض حين ذكروك بسوء، وما كانوا ليفعلوا ذلك إلا غيرة منك وضعفا منا. فعذرا، عذرا لأننا ضعفنا حين تهنا عن منهجك، عذرا لأننا ابتعدنا عن سنتك، عذرا لأننا سرقتنا الدنيا عن رفع اسمك. وحين نصلي عليك تنتعش أطراف أرواحنا وكأننا قد أزهرنا. أقصى الأماني يا سيدي، أقصى الأماني رؤيتك. صلى عليك إلهي.